الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوة الكرام، عقدة الاحكام، ونحن ان شاء الله على مشارف الانتهاء من الكتاب. اليوم ان شاء الله ننتهي من كتاب اللباس، ويمكن ان ندخل على حسب الوقت في كتاب الجهاد، واخر كتاب هو كتاب الجهاد مع كتاب العتق. يعني كتاب العتق حديث مع المدبر، حديث اخر حديثان. اما فيكون هذا اخر كتاب ان شاء الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب الجهاد. نسال الله عز وجل ان يتم لنا اتمام هذا الكتاب، هذا الكتاب المبارك، يعني فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما اجتمع عليه البخاري ومسلم في الصحيحين، فيما فيه من النفع. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يعني نجعل ذلك نشرة بين الناس وتعليما لهم. الحديث الخامس نبدأ به، وتبقى لنا حديث ابن عمر، ثم نعم حديث عبد عمر، وروايات عمر الأخير، حديث الأخير لعمر أيضا لمسلم والبخاري آخر الكتاب. بس نقرأ الحديث الخامس أولا. ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب، كان يجعل فصه في باطنه من كفه إذا لبسه، صنع الناس مثل ذلك. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. نبذ الناس خواتيمهم بنظر جعله في هذه اليمنى. نعم، هذا الحديث حديث رواه أبو عبد الرحمن من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، يتكلم فيه عن لبس الخاتم من الذهب للرجال، وأن هذا النهي نهي للتحريم. ويستفاد النهي في هذا الحديث من طرح النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم ونبذه ونبذه لهذا الخاتم، مع أن في أول التشريع كان لبس الخاتم الذهب مباح للرجال. طبعا الكلام هنا معنى كله على الرجال، لأن بيان من قبل بأن النساء يجوز لهم التحلي بالذهب، أما الرجال فكان في بادئ الأمر يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الذهب، واستمر ذلك لفترة من الزمان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، والصحابة من شدة تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لبسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم أيضا عندما لبسه هو، وكما ظهر معنا في الحديث عندما أيضا نزع الخاتم ورماه، من شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له نزعوا الخواتم أيضا ونبذوها. فأولا ناسب هذا الحديث أن يذكر في كتاب اللباس ليبين مسألة تحريم لبس خواتم الذهب على الرجال، لأنه من باب الملبوسات، وهو لبس الخاتم من الذهب. خاتم أصله فيه من الختم، أي ختم الشيء إذا كان في نهايته، يسمى النهاية أيضا، والمراد بالخاتم هنا الذي يلبس في أصابع اليدين، بل هو أيضا عند الشافعية الملبوس المخصوص في المواضع المخصوص في موضع مخصوص في أصابع اليدين، كما سيأتي معنا. يعني هو أصل الخاتم يقال على الذي يلبس في أصابع اليدين عندما يشترطون موضع معين سنبينه، كان الذي كان يلبسه وسلم في إصبع معين، ويرون الكراهة في باقي الأصابع، وطبعا الجمهور يخالفون المذهب في ذلك. لكن ما كان يلبس في الأصابع يسمى خاتم، وما كان يلبس على الساعد يسمى سوار، وما كان يلبس معلقا بالأذن القرط، أو اللي هو يسموه الآن الحلق، وما يلبس على الصدر كانت القلادة. فإذا كل هذه من أنواع الزينة، والخاتم من أنواع الزينة التي أباحها الله عز وجل لعباده في أول الأمر من الرجال وللنساء، ثم حرمها بعد ذلك على الرجال. وقد أجمع العلماء على أن لبس خاتم الذهب محرم على الرجال، وفي هذا الإجماع شذوذ. نعم في هذا الإجماع شذوذ، لأنه قد أثر عن بعض السلف بجواز ذلك، محمد بن عمرو بن حزم، ويحكي أيضا عن إسحاق بن راهويه من أئمة الحديث، قالوا يجوز للرجل يلبس الخاتم من الذهب. وهذا القول الذي قالوه بعض، قلت يعني الذي خالفوا الإجماع في ذلك احتجوا بأحاديث وآثار، منها ما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن يزيد قال: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الخاتم من الذهب. من الخمسة؟ قالوا حارثة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد. حكي عن هؤلاء الخمسة أنهم كانوا أو لبسوا الخاتم الذهب. الأثر هذا فيه ضعف، وكثير وغير واحد من أهل العلم نبهوا على ضعف هذا الأثر ولا يعملون به، لذلك لم يثبت. ولو قلنا ثبت تنزلا فهذا لا يقوى على منازعة أو على معارضة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كل ما كان فيه أثار عن الصحابة في فعلهم يمكن أن يحتج لهم أنهم كان هذا قبل النسخ، أو كان حتى لو كان متأخرا بعضهم لم يعلم بالنسخ، هذا أيضا اعتذارا لهم. يعني بعض أهل العلم قالوا حملوا ذلك على عدم علم الصحابة رضي الله عليهم بالتحريم، واختاروا جمع من العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليهم. لكن الإشكال في الخمسة في واحد، من هو؟ البراء بن عازب، لأن البراء بن عازب هو الذي روى لنا الحديث السابق في المجلس السابق، قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ومنها نهانا عن خواتيم أو خواتم أو تختم بالذهب والشرب بالفضة. فما الذي روى هذا الحديث الصحيح؟ أو يعني البراء بن عازب رضي الله عنه. فكيف يكون البراء يروى الحديث الذي فيه يروي فيه النهي ويحكى عنه بأنه لبس؟ هذه إشكالية. يعني الأربعة ممكن تقول عنهم لم يعلموا، لكن البراء علم بالنهي، ذلك الاعتذار عن الصحابة لم يعلموا بالنهي ممكن يقبل في الأربعة بغير البراء رضي الله عن الجميع. لكن الأول لابد نقول هل الأثر صح عن البراء أنه لبس؟ قلنا الأثر فيه ضعف ولم يثبت. طب لمن قال تنزلا بالثبوت؟ ممكن أن يقال إيش الآن أصوليا بقى، هذه الكلام نقاش أصولي الآن. طب هل ممكن أحد يرد عن فعل البراء لو قلنا بثبوت الأثر؟ والبراء طبعا هو ثبوت الأثر عن البراء أنه لبس رضي الله عنه، وهو الذي روى لنا نهانا. ممكن كيف يجاب عن البراء لو صح الأثر؟ هل ممكن أحد يتدبر الإجابة؟ يا أهل الأصول، ممكن أحد يخرج لنا أو يجيب عن البراء رضي الله عنه لو صح له الأثر؟ مفيش خالص تدبر في المسألة. قلت فعله خالف قوله، طب جيد عظيم جدا كويس، طب انت فتحت باب عموما كملهن بقى، لما هو مش رد على سؤالي عموما، لكن هو جيد في الموضوع اللي احنا فيه الان. انت قلت قوله خلف فعله خلف قوله، ايش علماء الاصول يقولون في هذه المسألة؟ يعني هذا ما هذا ليس جواب عن ما سألته، لكن هو القول مقدم على الفعل. لا أنا هزعل كده، والعمل بالقول أنا عايز الناحية الأصولية. طيب نقرأ فعله خالف قوله، يعمل بالقول لا بالفعل. القول مقدم على الفعل. هو أبو محمد ده قول من؟ نمشي معاه بسرعة. وانت يا دكتور علي، هو القول قول من؟ القول قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. والفعل فعل من؟ البراء. يبقى أنت ما تقول القاعدة هذه القول مقدم على الفعل، هذه ليست في محلها. القول مقدم على الفعل عندما تتعرض الأدلة عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب قائما، ثم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فتقول هنا في قول وفي فعل. لكن أنت الآن بتتكلم في مفاوز بعيدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الاصطحاب، فهذا النظر ليس بصائب، ليس محله هنا الآن. انت فتحت لنا باب يا دكتور علاء وعين ستنا يعني ما. طيب انتم ما جاوبتوش على سؤالي، قلت لكم البراء رضي الله عنه هو الذي روى حديث النهي، ثم ان صح الاثر انه لبس، كيف سيكون التاويل؟ هو الدكتور علاء راح جاب لنا موضوع تاني خالص، هو في المساله، وهو ان والقاعده كان نفسي يقولها لنا، نقول اذا خالف الراوي ما روى، إذا أن الراوي إذا خالف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. هذه القاعدة التي تقصدها دكتور علاء، إذا خالف، إن الراوي إذا روى وخالف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. لا قصدك غير كلامك، أنت تكلمت في قول وفعلا أردت أردك بس بالمسألة دي، لكن هي مش مسألة قول ولا فعل، هي المسألة الآن إن هو. وطبعا هذا القول عند كثير من علماء الأصول، بل أن يخالف الحنفية، الحنفية يرون العكس، العبرة بما رأى لا بما روى، وهذا طبعا خطأ. ليش هما يقولوا ذلك؟ قالوا لأنه الذي فعله تفسير لما رواه، هو يرى الصحابي أن هذا تفسيره، وهو أعلم الناس بتفسير بتفسير بالتفسير بتفسير او ما نزل فيه الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيرون بان فعله يقدم، لانه كانوا يعتبرون هذا. طبعا ليس مصادمه لحديث الرسول حتى لا تظنوا ذلك، لا، احنا احسن النظام هم يقولون ايش؟ يقولون بان ما فعله تفسير لما رواه، واحنا فهمنا التفسير خطا، لكن هذا الذي فسره وراه الصحابي. لكن الصحيح الراجح عليه جمهور اهل الاصول بان العبره بما روى لا بما راى. ليش؟ لأن المأمور بالاتباع هو النص وهو الرواية، أما العمل فيلتمس له مخرج. ربما هنا بقى نحن نقوله بقى الآن اللي أنا كنت أقصده الآن، يخرج يعني يلتمس للبراء رضي الله عنه وارضاه أنه فهم أن هذا النهي ليس للتحريم، فلما قال نهانا كأنه على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم، خاصة أن هذه من باب الملبوسات الذي هو من باب العادات وليس من باب العبادات. ولذلك كثير من الجمهور رحمه الله جميعا ومن أئمة الأصول ما يجعلون أحاديث العادات النهي فيها إلى الكراهة وليست إلى التحريم، تورعا عن القول بالتحريم. قالوا لأنها أبعد عن التعبد، هي من ليست من العبادات المحضة لكن من العادات. إذن فممكن يحمل عند بعض الأصول أهل الأصول يقولون بأن حديث نهانا كلعل البراء، لإن ثبت كل هذا، إن ثبت الأثر عن البراء كان يحتمل النهي للتنزيه، لكن هذا يرد عليه حتى لو قلنا بذلك، لكن يرد على أصحاب هذا القول أن نهانا تحتمل الكراهة والتنزيه. قلنا ماشي ممكن يكون هذا، وتقولون عادات وغير ذلك، لكن جاء التصريح بالتحريم من حديث من؟ علي رضي الله عنه وارضاه، عندما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بالحرير وبالذهب، فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. فقال ايش حرام؟ وحرام نص في التحريم، ليس هناك مجال أن يقال أنه محمول على الكراهة، لو قال لا تلبسه لقلنا ممكن النهي فيه تحريم وفيه كراهة احتمال، لكن لما يكون حرام فعند أهل الأصول حرام هذه إيش؟ نص في التحريم بالحكم ولا يحتمل غير معنى واحد. إذن هذه صيغة من الصيغ الصريحة في الدلالة على التحريم. لكن لو قال لا تفعله لا تلبسه نهانا كما قلنا الآن فممكن. فجاء حديث علي رضي الله عنه وارضاه نصا في هذه المسألة. أيضا هم قالوا بأن استدلوا الذين قالوا بجواز لبس الخاتم واستدلوا بفعل البراء أيضا استدلوا برواية أحمد في مسنده أنه كان في غزوة من الغزوات فأن النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أخذ غنائم فنظر إلى القوم فقسم الغنيمة وبقى خاتم من ذهب فجاء على النبي صلى الله عليه وسلم ينظر حتى ذهب إلى البراء أخذ بيد البراء وقال خذه فالبس ما ألبسك الله ورسوله. والحديث فيه ضعف وفيه راوي مجهول ورواه الإمام أحمد في مسنده. فقلنا طبعا الجواب سيكون من جهة السند بضعف السند، وإما يحمل ذلك قلنا بصحة السند في وقت الجواز قبل النسخ وقبل التحريم يحمل بأنه في بادئ الأمر كان يلبسون فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه وألبسه وقت الحلم عندما كان الذهب مباحا أول الأمر، فكانت هذه الغزوة في أيام الحل وليست في أيام التحريم. لكن الحنفية فقهاء الحنفية لهم يعني تخريج شوية في مسألة البراء رضي الله عنه، يقولون ودي مسألة أخرى يعني دخلتنا في مسألة أصولية سنبينها الآن، أن البراء رضي الله عنه كان البراء بن عازب في هذا الوقت كان صغير السن وقالوا إذا يجوز إلباس الذهب للصغار، فرعوا مسألة أخرى يعني فرعوا مسألة أخرى على أنه كان صغيرا فقالوا يجوز إلباس الخاتم الذهب للصغار. وطبعا هذه مسألة في هل يجوز لغير المكلفين أن يلبسوا الذهب أو يسبلوا الثوب مثلا أو يلبس الحرير لو كان ولدا صبيا وليس جارية، ولو لبس ذلك هل يمنعه الكبير أم لا يمنعه الكبير؟ طبعا هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء. الشافعية عندنا في المذهب المعتمد على أن ما دون التكليف له أن يلبس وإن كان يكرهون ذلك، لكن قالوا بالجواز والأفضل ألا يلبس لأنه دون التكليف فليس عليه الأحكام. فقالوا إن ألبس الولي الأمر يعني الأب الابن ذهب أو حرير أو غير ذلك أو حتى أسبل ثوب فلا يأثم بذلك إنه غير مكلف. الحنابلة طبعا الأحناف مع الشافعية في ذلك، الحنابلة يرون لا يجوز، النهي عام. طبعا هنا في الحديث يقوي قول الحنابلة أن النبي قال هذا حرام على ذكور أمتي، قال بالذكور ولم يقل بالرجال، فممكن يعني يستدل بالحديث على تحريمه في الذهب. لكن هم يعني المسألة ترجع أولا لأن غير المكلف هل هو مأمور بالأوامر هذه أيضا للجارية كذلك والصبي عموم أم غير مأمور، سيندرج عليها أيضا مسألة أخرى هل المكلف مكلف بغير المكلف أم لا. يعني لو قلنا طيب الآن لو كان الصبي لا يلبس هل الأب مكلف به بغير المكلف أن يمنعه أن يلبس الذهب يلبس الحرير يمنعه عن الإسبال؟ هذه قلنا هذه أيضا قاعدة والصحيح أن المكلف مكلف بغير المكلف، وإن كان حتى لو اختلفوا في مسألة هل الغير المكلف مأمور بالأوامر هذه والنواهي أم لا، لكن المكلف مكلف بغير المكلف. وهي استدلالا من حديث صلى الله عليه وسلم على أنه في تعليم الصبيان الصلاة عند سبع وضربهم على عشر لأنه غير مكلف، لكن هو إن لم يضرب فهو لا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصبي بالضرب نفسه، لا وأمر الولي بتأديب الصبي مع أن الصبي غير مكلف، فأمر به أم لم يؤمر؟ أمر به، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي أن يؤدبه لو لم يصلي على العشرة مع أن الصبي غير مكلف. فقالوا إذن المكلف مكلف بغير المكلف. طبعا هي صورة المسألة هنا في قد لا تكون في الصبيان، قد تكون مثلا في من مر على رجل نائم والفجر أذن، هل يوقظه أم لا يوقظه؟ هل يجب عليه أن يوقظه أم لا يوقظه؟ على هذه القاعدة يجب عليه أن يوقظه، مع أن النائم غير مكلف حالة نومه. طب المستيقظ الآن يجب عليه أن يوقظه يقول له قم فصلي قبل أن يضيع وقت الصلاة؟ هل معنى المكلف مكلف بغير مكلف أم لا؟ الصحيح بأنه مكلف وعليه أن يذهب عليه ويقول له عليك الصلاة قم فصلي، وإن أدى مرة خلاص، لكن ليس وجوبا عليه أنه إيش يأتيه مرارا أو يعني كما يفعل البعض لأنه يعني يعنفه وغير ذلك، وعليه فقط أن حتى تسقط يعني تبرأ التهمة من عليه أن يبين لأنه وقت الصلاة قد حضر، يعني لا يتركه هكذا نائما. كأيضا قالوا رجل الآن في الصيام وأنت تعلم أنه صائم، فتح الثلاجة وأنت ماجلس معه في البيت وماسك الزجاجة ويشرب ماء، أو في الشارع وإخوانه يلبس الزجاجة وأنت هو معك وأنت في الصوم وتعلم أنه صائم، هل يجب أن تنبهه فتقول له قف أنت صائم وناس، ولا كما يقال العام سي وسي وربنا اللي بيشربه ويأكله يا عم أنت ليه أتقفل عليه ربنا يمكن كان محتاج المية دي؟ نقول له لا أنت مكلف الآن، هذا ناس فغير مكلف في حالة نسيانه، فأنت مأمور أنك تبلغه الآن أن يتوقف عن الشرب حتى لا يعني وإلا تقع في الإثم الشرعي. طيب قلنا الآن بينا أصحاب القول الذين قالوا إن بخمس من الصحابة والأدلة التي استدلوا بها خاصة في مسألة البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه، ورددنا على ذلك أيضا يعني استدل كثير من الأدلة على الأحاديث في من في بعض الصحابة نعم عن سعيد بن مسيب، هذا دليل ثالث لمن الذين قالوا بأن يجوز لبس الذهب، بين الحديث الأول والثاني الأثار التي فيها ضعف. قالوا أيضا عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه وارضاه رأى في يد صهيب رضي الله عنه خاتما من ذهب فعتب عليه فقال ما لي أراك تلبس الخاتم من الذهب؟ قال صهيب فقد رآه من هو خير منك ولم ينهني، يقصد من النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عمر. الحديث عند النسائي في سننه، وبوب له في الرخصة في لبس خاتم الذهب، كان النسائي رأى أن فيها رخصة أو شيء، ولكن الصحيح أن الحديث أصلا فيه ضعف. ثانيا ولو قلنا بالثبوت فإنكار عمر رضي الله عنه وأرضاه على صهيب يبين بأن المستقر كان تحريم ذلك، وعمر ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم من صهيب، فيعني يقدم بعلم عمر بالتحريم وقد لا يعلم صهيب بغير ذلك، ويتكلم عن قبل نزول التحريم ده إن صح السند، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه ولم ينكر عليه قبل في وقت الحل، وأنه لا يعلم بالنسخ بعد ذلك، هذا أيضا تخريج لهذا الأثر. وإن قلنا بضعفه حتى لو قلنا كمان لمن قال يمكن بإمكانية ثبوته فهذا يكون الرد عليه. صار بعد ذلك إجماعا نقول وإن شذت فيه الأقوال هذه التي ذكرناها عند أهل العلم على أنه لا يجوز للرجل يلبس الخاتم من الذهب، وقلنا التحريم صريح من حديث علي رضي الله عنه وارضاه هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وهنا هذا الحديث يبين فيه أيضا تحريم الذهب في حديث علي رضي الله عنه وارضاه قليله وكثيره طلائه وغير طلائه، المهم إن كان قليلا من الذهب أو كثير على العموم في التحريم على الرجال، كما جاء في الحديث الصحيح الذي قلنا عن البراء نهينا عن خواتيم الذهب وأن نختم بالذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال يعمد أحدكم إلى جمرة من دار فيضع في إصبعه. كل هذه دلالات على التحريم واضحة حقيقة، وقلنا فيه دلالة على أن لبس الذهب أيضا كبيرا من الكبائر إذا لبسه الرجل، وفي أيضا عموم تحريم الذهب قليله وكثيره طلائه حتى لو كان المطل فيه نسبة ضئيلة أو غير ذلك. طبعا احنا بينا مسألة الطلاء لو يعرض على النار حتى لا نعيد مرة أخرى، لكن نتكلم عن ما كان فيه ذهبا. ثم بينا المسألة حديث ثاني يا دكتور طب ما تاخده بالتسجيل، انا هرجع معاك كده، انا بقالي نص ساعه بقولها. قلنا حديث البراء الاول مش البراء، حديث البراء الثاني لا في الغزوه لما البسه النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وقال البس ما البسك ولا البسكه النبي الله ورسوله. والحديث الثاني حديث روى الطبراني عن ابن يزيد قال رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون خاتم الذهب، وذكر منهم زيد بن أرقم والبراء وأنس وعبد الله بن يزيد وحارثة. هذا الأول اللي استدلنا به قلنا ضعيف، والثاني أيضا فيه الضعف. ثم الثالث حديث الأثر الذي رواه سعيد بن المسيب عن صهيب وعمر رضي الله عنهما لما لقياه وأنكر عليه. طيب هذا المجزين. قلنا نرجع هنا المسألة معنى الأخرى أن الخاتم كان له فص، والفص معلوم جزاك الله خير وياكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أو بين بأن النبي كان يلبس الخاتم ويضع الفص في باطن اليد ليس ظاهرا، وقالوا هذا من التواضع والزهد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نوع من الزينة، والزيادة في الزينة قد تنافي التواضع، لذلك جعل الفص في باطن الكف. وقالوا هذه الذي دلت عليه السنة أن يكون الفص في باطن الكف، هذا هو الأصل. وإن كان بعض أئمة السلف كالإمام مالك لم يشترط ذلك وجعل الفص ظاهرا ولم يجعله في باطن الكف. وأهل العلم اعتذر الإمام مالك على أنه إمام أهل السنة، إمام الحديث، إمام أهل المدينة، قالوا أن المشهور والمعروف عند الناس ذلك أن يجعل الفص ظاهرا، ولعله لم يصل إليه حديث سنة حسنة في جعل الفص في باطن الكف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر بعد أن لبسه وقال إني كنت ألبس هذا. فهنا في مسائل في هذا الحديث، مسائل منها أولا، أول مسألة وأهمها حرص الصحابة رضوان الله عليهم على متابعة النبي متابعة كاملة، وهذا حقيقة لا يتأتى لنا في زماننا. وهذا الفارق بيننا أو أحد من الفوارق وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عندهم الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة كاملة. وانت اتي بشاب من الشباب الان في هذا الزمان ولا حتى ببنت من يعني من النساء واسالهم عن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، صفته، صفه اخلاقه، كيف كان يلبس، كيف كان يترجل حتى في شعره، كيف كان ملامحه، كيف كان يلبس عمامته وثوبه وغير ذلك، كل ما كان يخص عن صفات الخلقيه والخلقيه ومن هيئاته ولباسه وعاداته في الاكل والشرب، أو اسأل النساء البنات عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجدهم يقولون إلا اليسير، مع أنهم يتتبعون ما أريد من هم دون ذلك بمراحل، بل يكونوا من أهل الفسق أحيانا يكونوا العياذ بالله، أو حتى لو قلنا حال الناس، ويسألون عن طريقتي ولبسي وأكلي وماذا فعل وماذا، ويتركون أفضل الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فارق، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتابعون النبي متابعة كاملة في لباسه، في هيئته، في نوع اللباس، حتى انظر إلى شدة التتبع أنس رضي الله عنه وارضاه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما كنت أحب الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لا أصبح يتتبعها ويأكلها، فقط لعلمي بأن النبي كان يحب ذلك، فكانوا في كل شيء يدققون. وهذا الذي نقل لنا جزاهم الله عنا كل خير ورضي الله عنهم، نقل لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هيئاته من عاداته. لذلك لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لبس الصحابة الخاتم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يتبعونه في كل شيء. كذلك لما ألقى الخاتم أو نبذه ألقى جميع الصحابة الخاتم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فلما أخذ خاتما من فضة، إن في روايات أخرى تبين أنه بعد ذلك تختم بختم الفضة لأنه كان يحتاج إلى الختم، قالوا له إن الملوك والقياصرة لا يعتدون إلا بالخطابات التي فيها ختم، فاتخذ خاتما ومنهم ختم، كان عليه ختم فكان يختم به رسائله إلى الملوك والقياصرة. ثم اتخذ بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه خاتم، ثم اتخذ عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم اتخذ عثمان حتى وقع من عثمان في البئر، وكانت دلالة على مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. والله وقع حتى يسمى البئر، هذا بئر الخاتم في المدينة سمي باسمه لما وقع منه بعد ذلك. وهذه من المسائل نقول بأنهم شدة حرصهم متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حتى في العمامة كما جاء أنه لبس العمامة النبي صلى الله عليه وسلم وعمم عبد الرحمن بن عوف، أيضا ليبين لهم يعني سنية العمامة أو سنية العادة في العمامة، فقال اعتم يا ابن عوف وبين له كيف يعتم بذلك. فكان الصحابة رضي الله عليهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلق وفي الأخلاق وفي العادات أيضا. أيضا من المسائل بأنه بعد إلقاء الخاتم الذهب نسخ مسألة لبس خاتم الذهب واتخذ بعدين خاتما من فضة، وهذا طبعا فيه دلالة على النسخ، والنسخ على اعتبار النسخ لأن الإنسان قد بين أنه كان يلبسه ثم نسخ هذا الأمر وأصبح هناك تحريما. وفيه أيضا جواز القسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا ألبسه، وفيه جواز القسم من العالم ومن المؤدب ومن المعلم ليبين ويشهد همة الطلاب أو المستمعين أو يبين لهم قوة الكلام الذي يتكلم عنه، فقد أقسم أن يسلم بالله سبحانه وتعالى ولك أن تقسم في تحريم الحرام وتحليل الحلال، والنبي قد أقسم أن لا يلبس خاتم الذهب. وفي رواية أخرى قلنا في الصحيح إنه اتخذ خاتما من فضة، وقلنا هذه في مشروعية اتخاذ خاتم الفضة بالجمع بين الأدلة التي جاءت في الصحيح، خلافا لمن كره ذلك، بعض أهل العلم كرهوا واختصوا، حتى الشافعية لهم قول في ذلك وجه على أنه لا يلبس الخاتم الفضة إلا إذا كان سلطان أو والي أو حاكم أو يحتاج إلى الخاتم، هم جعلوا لبس الخاتم لأن النبي كان يحتاج أن يختم به فقالوا يلبسه من كان يحتاج إلى ذلك، أو عالم مفتي يختم على الفتوى مجيز عنده إجازات وسند أسانيد وغير ذلك، قالوا لأن هذا كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لأن كان يختم على الكتب أو التي كان يرسلها إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، لما قيل لهم أن هؤلاء لا يقرؤون الكتب إلا إذا كانت مكتوبة، فكان الكتب مكتوب عليه أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ الخاتم الحق نقول أنه مشروع سواء، ولذلك البعض قالوا أن اتخاذ الحكم يكون لسبب الختم لسبب أو العلة، فلا يشرع إلا لمن تحقق هذه العلة فيه، وقلت أن هذا كلام للشافعية. وأما مذهب بعض الحناف والحنابلة وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع على الجواز. أو هذا مذهب أنا آسف الذي قلت الآن، هذا مذهب بعض الأحناف وبعض الحنابلة وبعض الأصحاب الشافعية، طبعا قلناه بعض الأحناف وبعض الحنابلة قالوا لي. وأما الإمام مالك قال باستحباب لبس الخاتم، وحق أن هذا الكلام وجيه في استحباب لأن الصحابة لبسوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، فلا يمكن أن نقول بأن المسألة فقط لعلة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الإمام مالك أرجح في هذه المسألة بأنه مستحب لمن أراد أيضا، وهو وجه عند أصحاب الشافعية أيضا وأيضا عند الإمام أحمد قالوا أنه مستحب، لأن قلنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لبس أبو بكر وعثمان وعمر من كان المذهب الشافعي يقولون ما الذي لبس هم أيضا الخلفاء الراشدون، فهذا يستقيم مع قولهم في مسألة العلة، ولكن الصحيح بأن كثير من الصحابة لبسوا الخاتم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم بعد ذلك. طيب من أيضا المسائل استحباب استحباب جعل فصل الخاتم في باطن الكف للاتباع فقط، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استحباب. وورد عن ابن عباس ذلك أيضا. وورد عن السلف أنهم كانوا يعني يجعلونه في الظاهر، ولكن قالوا للباطن اتباع لسنة النبي. قلنا فيه جواز الحلف من غير استحلاف، لأن لم يطلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم الاستحلاف فالحلف، فهو لم يستحلف يعني، ففيه جواز الحلف من غير استحلاف، وهذا لتقرير الأحكام وتأكيدها كما قال. هنا مسألة أصولية من هذا الحديث استدل به، استدل بهذا الحديث الأصوليون على مسألة التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، جواز التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة والناس نبذوا الخواتيم لما رأوه قد نبذ الخاتم، وهذه طبعا على حسب، ليست على إطلاقها، يعني على الأفعال التي يطلب فيها التأسي، لأن هذا كان تحريما فيجب أنهم يستجيبوا للتحريم. فإذا قالوا يعني على حسب نوع الأفعال، منها هذه الأفعال التي يطلب فيها التأسي، ففيه دلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جواز التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال هنا وفي لفظ جعله في يده اليمنى، وهذه في مسألة التختم السنة فيه اليد اليمنى، وهذا أيضا قول الشافعية، قال التختم في اليد اليمنى هذا مسنون، ولا يقال بأنه منسوخ لأنه رمى، الرمي كان لنسخ جواز لبس الذهب، لكنه ظل بقاء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه في يده اليمنى، والتختم بغير الذهب أيضا يكون باليد اليمنى كان فضة وغير ذلك، فالمنسوخ الحكم لا وصف الحكم، لأن البعض يقول قد نسخ، لا نقول النسخ الحكم لا وصف الحكم، الحكم اللي نسخ لبس الذهب، وصفه في اليد اليمنى لم ينسخ، وإن كان قد جاءت بعض الروايات أن النبي تختم في اليمين وتختم في اليسار، لكن عموم الأدلة على كما جاء من حديث عائشة وغير ذلك أن النبي يحب التيمم في كل شيء، فقالوا باستحباب التيمم، وثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الخاتم في الخنصر، ونهى عن التختم في الوسطى والتي تليها لا السبابة، وجاءت روايات أخرى في ذلك، لذلك قالوا السنة جعل الخاتم في الخنصر أو الخنصر، هذا لمن؟ للرجال، أما النساء تتخذ الخواتم في أي مكان ما عندها إشكال، لأن أصل فيها التحلي والجواز والزينة. البعض كان يسأل في المنطقة على مسألة هذه، على هل كأن فاهموا بأن من بعض المذاهب تقول والشافعية يقولون بأن بعضهم بكراهة لبس في غير الخنصر، فالبعض قد وصل للتحريم، لكن في النساء يلبسون في أي إصبع من الأصابع، وقالوا يكره للرجل جعله في الوسطى، وقالوا هذه كراهة تنزيه، والبعض قال بالتحريم، بس الذين قالوا بالتحريم قصوه على التشبه بالنساء، قالوا إن كان عادة النساء يلبس في هذه الأصابع فلا يلبسها الرجل اللي هي الوسطى والسبابة، ويلبس كما لبس الإنسان في الخنصر، بل الخوارزمي من الشافعية ذكر وجهين بتحريم ذلك إذا لبس في غير الخنصر، وإن كان القرطبي قال بأنه إن تختم في البنصر لم يكن ممنوعا على أنه لا يرى وجوب، وأنا قلت إن الجمهور على الكراهة كراهة تنزيه، لكن البعض قال بالتحريم، والصحيح هو على الكراهة لو قلنا بها يعني يبعد مسألة التحريم. وأما عند الشافعية قالوا الأصح أن يلبس في اليمين، لأن التزين من نوع الزينة، والزينة الأشرف فيها والأحق فيها والإكرام فيها يكون في التيمم، مع أن ورد عن هذا عند الشافعية، ورد عن كثير من السلف التختم في اليسار، واستحب مالك أيضا أن يكون التختم في اليمين، بل استحب مالك أنا آسف التختم في اليسار وكره اليمين صيانة له، يعني كان المالكي يخالف الإمام مالك يخالف الشافعية في ذلك، وطبعا المذهب عندنا أو الشافعية رونا بحديث عائشة أو يستدلون بأنه كان يتختم في يمينه، قالت وقبض والخاتم في يمينه. وأيضا قالوا بأن الخلفاء الأربع تختموا في اليمين، حتى أن الذي نقله معاوية إلى اليسار، ثم جاء المروانية من مروان بالنسبة للمروان بن الحكم استمروا على اليسار، ثم نقله السفاح، هذا حاكم يسمى السفاح كان لقبه، إلى اليمين إلى أيام الرشيد فنقله إلى اليسار، فأخذ الناس بذلك بعد ذلك. والمسألة ليست يعني فيها على الراجح، بقولنا الاستحباب فقط هو الاتباع هذه المسألة. تبقى الحديث السادس، تفضل الدكتور علاء اقرأ لنا الحديث عمر بن الخطاب والذي يليه، ما هو روايتين بس روايتان. صوتك واطي ليه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم، ما عندكش رواية مسلم؟ أكيد عندي ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلى موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، ما عندك؟ هي عندك في الأول وإحنا ما قرأناها على ترتيبك، صحيح؟ كانت عندك في الأول في النسخة التي عندك، وأنا قرأتها. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلى موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع. انت كنت هتقرأ بس في اول الباب، انا بس لو رجعت انت، انا يعني من بعد حديث عمر الاول الباب في النسخة اللي عندك هتلاقيها كده اظن ذلك، انا ساعتها قلت لك لسه دي في اخر الباب عندي في الترتيب. طيب المهم عندنا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه نهى عن لبوس الحرير، عن لبس الحرير الا هكذا، ورفع لنا صلى الله عليه وسلم اصبعه السبابة والوسطى. والمسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضعين، موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. كلام عن الحرير قد تقدم، وهذه تتمة الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن النهي عن لبس الحرير، وهذه من باب الرخصة في لبس الحرير، الترخيص في لبس الحرير، وهو لبس الحرير ومقداره على كما جاء في الحديث الأول والرواية الثانية عند مسلم على ما يزيد لا يزيد عن أربع أصابع، موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، طبعا من أصابع الآدمي. وهذا الذي أجازه الفقهاء على أنه يجوز وضع ما لا يزيد عن أربع أصابع من الحرير إن احتاج إليه المرء في لباسه في أي نوع من أنواع الألبسة، يعني إن كانت غطرة، إن كانت قرنصوة، إن كانت عمامة، إن كان قميص، كل هذا بنطال حتى أو السروال، يعني كل هذا يجوز أن يكون فيه من لبس من الحرير قدر أربع أصابع، إلا من خالف بعض السلف كما ورد عن عبد الله بن عمر أنه شدد في ذلك، وسئل عن القليل من الحرير فنهى عن لبس القليل والكثير، حتى أن سأله أصحابه رحمه الله وأرضاه وهو بالبطحاء بمكة فنهاهم عن قليل الحرير وكثير. ورد أيضا كذلك عن الحسن البصري لأنه منع القليل والكثير، لكن حقيقة هم محجوجون بهذا الحديث عند البخاري ورواية مسلم، وهذا العمل على جماهير السلف والخلف على أنه يجوز للمسلم أن يلبس من الحرير ما قدر أربعة أصابع فما دون، يعني لا يزيد عن أربعة أصابع فقط، وهذا بغير حاجة، هذا بغير حاجة. أما إن احتاج أن يلبس الحرير للحبكة مثلا، يعني عنده شيء في الجلد وما يستطيع أن يلبس الملابس التي هي معتادة من القطن والكتان وغير ذلك، فهنا جمهور العلماء على أن هذه رخصة ثابتة بدون قدر أن يلبس ثوب الحرير، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة أيضا كان عندهم حكة مع الزبير مع عبد الرحمن تقريبا إن كنت أنا واهم الزبير رخص لهم في لبس الثوب من الحرير، وهذا قول قلنا الجمهور خالف الإمام مالك ولم يعمل ولم يعقل بهذا بالرخصة، ولعله يعني اعتذارا له لم يبلغه الحديث، وهذا الظن به، وإلا لو بلغته فهو إمام الحديث وإمام أهل السنة لعمل به. وفي رواية قال أنه رخص الإنسان في لبس الحرير إذا كان في الإنسان حكا، وأيضا حديث الإذن بلبس الحرير لوجود القمل والحكة ثابت عند الصحيح من حديث أنس بن مالك في تلخيص الإنسان لعبد الله بن عوف نعم وللزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، ولكن اختلفوا الجمهور بعد من أثبتوا، يعني إمام مالك لم يثبت الرخصة في اللبس، الجمهور أثبتها، لكن جاء الجمهور فخالف الشافعية الجمهور لأن الرخصة في لبس الثوب الحرير تكون في السفر وليست في الحضر، فبعض أصحاب الشافعية رحم الله الجميع قالوا الرخصة بلبس الحرير يختص بها المرء إن كان مسافرا فقط، كان عنده حكة أو قمل أو نحو ذلك. طب ليش قالوا ذلك؟ قالوا رواية الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه قال أنس كنا في السفر فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم للبعض لبس الثوب من الحرير للحكة والقمل، أو قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر، ويمكن هذا يوافق إيش ما كنا نتكلم عنه في مفهوم المخالفة الآن. صحيح لما سئل في السفر هذا كان سؤالا فأجاب، هذا لا يأخذ منه إيش مفهوم مخالفة، فنقول ليس في الحضر يجوز، لكن الشافعية بعض الأصحاب في المذهب قيدوا الرخصة في السفر. قالوا ليش؟ وما قالوا معنى حقيقة ليس فقط بالرواية، قالوا لأن الإنسان في السفر لا يتيسر له العلاج ولا يمكن أن يتعاطى الأسباب غير يعني غير المتاحة لهم، فكانت الرخصة في السفر. أما في الحضر فله أن يعالج نفسه ويبحث عن غير ذلك، يمكن يكون في السفر مقيد لما وجدش غير الحرير يرخص لهم. وهذا أيضا القول اختار الإمام ابن الصلاح من الشافعية. أما جمهور العلماء والأئمة على أن الرخصة غير مقيدة بالسفر، والحجة لا شك قوية، المسألة ليس فيها تقييد في السفر، بل أن العلة متحققة في السفر وفي الحضر. العلة التي لبس من أجلها الحرير هو المرض اللي في الجلد، الحكة أو القمل أو غير ذلك، فهذا المرض موجود في السفر وموجود في الحضر، والسفر ليس بتأثير في تغيير الحكم. هم نعم المذهب بعضهم قال بأن لأنه أسباب التداوي مش موجودة أو التقييدات، لكن هذا وصف غير مؤثر ليس مناسبا، لا يكون علة في تغيير الحكم فيجعل الحكم تقييدا في السفر دون الحاضر. فالرخصة الصحيح الراجع تشمل الحاضر والمسافر ما كان عنده الحكة هذه أو عنده مرض يمنعه، فله أن يلبس الثوب من الحرير. طبعا هذا مسألة أصيلة في هذا الحديث، سماحة الشريعة، سماحة الشريعة الغراء ويسرها ولطف الله عز وجل بعباده، حتى فيما حرم عليه إن احتاجوا إلى الاستثناء رخص لهم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا دخل الأمر اتسع، والله عز وجل قد وسع على عباده حتى إن احتاجوا إلى الشيء الذي قد حرمه عليهم أجاز لهم بقدر الضرورة، وهذا رفق بالعبادة تسير عليهم. لكن لا شك الأفضل خاصة في زماننا وجود بدائل، الآن لو وجد البدائل هل يعمل بالرخصة أم لا يعمل؟ كنا تكلمنا عن قبل أيضا في مسألة أيضا اتخاذ الأنف من ذهب، اتخاذ الأسنان من ذهب، ورخ والترخيص التي جاء في التطبيب، تطبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالضاد، تطبيب النبي صلى الله عليه وسلم للإناء من فضة وحتى يأكل ويشرب فيه، فهل هذه أصبحت رخصة مستمرة أم مؤقتة؟ بمعنى إذا وجد البديل، وجد الآن بعض الأقمشة أنعم من الحرير فهل وجوبا يلبسها ولا يلبس الحرير يعني الرخصة، أم له أيضا يترخص بالحرير؟ بعض الأصحاب في المذهب قالوا الرخصة مستمرة حتى وإن وجد الغير، يعمل يعني له أن يلبس الحرير، له أن يضبط الإناء، له أن يضع السن من الذهب والأنف وغير ذلك. والبعض قال بأن الرخصة هنا منوطة بعلة معينة، فإن فقدت العلة فلا يعمل بالرخصة، أو إن كان هناك يمكن تحقيق الأمر من يستثناء عن الأصل، الأصل هذا يحقق بغير الحاجة إلى هذه الرخصة فلا يعمل بهذه الرخصة. هذه مسألة خلافية كما قلت. هذا آخر الكلام في كتاب اللباس، أشعر أن احنا نتوقف عند ذلك حتى نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بكتاب الجهاد. نسأل الله عز وجل أن ينسب لنا الانتهاء من الكتاب، وإن شاء الله نشرع بعد ذلك في كتاب جديد في نفس في هذا الوقت. وفيها أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيها أسئلة ممكن تفضلوا حتى لو خير.